لعام 41,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الصالحات، وأن يشفع فينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهبت هذا الثواب لأبي ولعمي محمد رحمه الله تعالى، فإنهما يحبان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، وأن لا يحمل علينا إصرا كما حمل على الذين من قبلنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.